الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره ومساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصاني، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. يروى أن في إحدى دول الخليج كان في أحد الشباب ماشي بالسيارة بالعربية بتاعته أمام شاطئ بحر من البحور، فوجد امرأة عجوز في ليلة من الليالي تقف على شاطئ البحر ومنتظرة ابنها حتى يرجع. فبيسألها هذا الشاب: يا أماه، ما تفعلين في هذا المكان؟ فقالت له: يا ابني والله أنا منتظرة ابني، جابني هنا وأعطاني هذه الورقة وقال لي هرجع لك بعد قليل وإلى الآن لم يأتي ولدي. إيه هي القصة؟ القصة أن ابن هذه المرأة حدث خلاف بين زوجته وبين أمه. اسمع اسمع يا من تبالغ في إكرام زوجتك ست الحسن والجمال على حساب عقوق أمك. دار خلاف بين الزوجة وبين الأم، ففضل الزوج زوجته على أمه، فقام وعلى سيارته أركبها وأمام شاطئ البحر أنزلها ثم أعطاها ورقة. فهذا الشاب الذي التقى بالمرأة العجوز قال: ممكن تعطيني هذه الورقة حتى أقرأها؟ فلما أعطت له تلك الورقة فإذ بها يكتب ولدها في هذه الورقة: من وجد هذه المرأة العجوز، استكثر عليها كلمة أمي، من وجد هذه المرأة العجوز فليذهب بها إلى دار العجزة أو دار المسنين. فصرخت المرأة وقال الرجل لها: هذا ولدك الذي كتب تلك الكلمات؟ فأخذ يسب ويشتم. فقالت له تلك المرأة رغم ما فعله معه ابنها ونجلها، قالت: لا لا تسبوا ولدي، ما كنت رغم الغدر خصما، إن لي في قلبه حبا وليس الحب تهمة، هو طفلي وأنا أعرفه مسكان لحمة، هو من ليلي سميري وأنيسي في الملمة، فإذا غاب سكبت الأمن كي أذهب همه، ولدي ما عقني بل فعله بر ورحمة، جاء بي للبحر كي أنعم في رمل ونسمة، فدعوه ولا تسيئوا الظن فيه بالمذمة، هو مشغول وللمشغول إعذار وحرمة، وسيأتي ولدي للبحر إن أنهى المهمة، ولدي أعرفه من ذا الذي ينكر أمه، يا من قطعت رحمك، يا من قطعت أمك، يا من لم تزر أمك أو أباك أو والديك منذ عشرات السنين، أهذا جزاء التي ربت؟ أهذا جزاء التي سهرت وتعبت؟ كم أطارت لأجلك الوسن وأتعبت لأجلك البدن، فلما كبرت واحتاجت إليك جعلتها أهون الأشياء عليك، وطال عمرها عليك وهو قصير، وهجرتها وما لها سواك بعد الله نصير. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يجلس بين زوجته ومع زوجته أم المؤمنين عائشة، فقال: رأيتني في الجنة يا عائشة. رأى النبي رؤيا أنه في الجنة. رأيتني في الجنة فإذ بي أسمع صوت قارئ يقرأ القرآن بصوت عذب ندي جميل. ترى صوت من هذا؟ هل هذا صوت نبي الله داود؟ هل هذا صوت خليل الرحمن إبراهيم؟ هل هذا صوت أحد الملائكة المقربين؟ فسأل النبي الملائكة: صوت من هذا؟ صوت من هذا الذي يقرأ القرآن في الجنة؟ فقالت الملائكة: إنه حارثة بن النعمان. حارثة؟ مش سيدنا داود؟ مش سيدنا إبراهيم؟ مش صوت أحد الملائكة المقربين؟ لا، صحابي من صحابة بيعة الرضوان، حارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر. تقول أمنا عائشة: وكان حارثة من أبر الناس بأمه. كان حارثة بن النعمان من أبر الناس بأمه. بالله عليك، هل تتحمل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد أباد الله أمما من الشرك والكفر بدعوة الأنبياء والصالحين، فكيف بدعوة سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث الصحيح من حديث كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ارتقى المنبر، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال أمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال أمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال أمين، فتعجب الصحابة قالوا سمعنا منك يا رسول الله كلاما ما سمعناه من قبل، فقال لهم النبي وسمعتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقال أتاني جبريل حينما ارتقيت الدرجة الأولى فقال لي باعودا، أي خاب وخسر يا محمد من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. فلما ارتقيت الدرجة الثانية أتاني جبريل فقال لي باعودا، أي خاب وخسر يا محمد، خاب وخسر يا محمد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، قل آمين، فقلت آمين. فلما ارتقيت الدرجة الثالثة قال لي وأتاني جبريل وقال باعودا، أي خاب وخسر يا محمد من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. إذا أردت أن يبارك الله لك في عمرك وأن يوسع الله عليك في رزقك فلتصل رحمك، صل أمك، صل أباك، صل خالك، صل خالتك، صل عمك، صل عمتك، من أحب أن يبسط له في رزقه، هكذا أخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يا من تدعو الله عز وجل ليل نهار بأن يبارك الله في عمرك، وبأن يفرج الله كربك، وبأن يكشف الله همك وغمك، وبأن يوسع الله عليك رزقك، اعلم بأن مفتاح الخير في يديك وأنت تجهله. إذا أردت أن يفرج الله كربك، إذا أردت أن يفرج الله همك وغمك، إذا أردت أن يوسع الله عليك رزقك فعليك ببر الوالدين. يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا نحفظ هذا الحديث، يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟